وعلى أبيه. قال: والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها. انتقل بنا المؤلف إلى حكم آخر من الأحكام الشرعية، وهو حكم الحضانة أو الحضانة. الحضانة مصدر حضن شيئا يحضنه، حضانة أو حضان، حضانة أو حضانة. ومعناها في الشرع، معناها في الشرع القيام على من لا يستطيع أن يقوم على نفسه، وتربيته ووقايته وحمايته عما يضره. فهذا معنى الحضانة في الشرع. والحضانة في الشرع من الفروض الكفائية بالنسبة لمن ليس له أب أو أم. أما الطفل الذي له أب أو أم فحضانته متعينة على أبويه. إذن فالحضانة إما أن تكون مفروضة فرضا كفائيا، وإما أن تكون مفروضة فرضا عينيا. تكون مفروضة فرضا عينيا على الأب أو الأم نحو ولديهما أو ابنتيهما، وتكون مفروضة فرضا كفائية بالنسبة للقيط أو اليتيم، اليتيم الذي فقد من يحضنه، أو اللقيط الذي وجد ملقا ولن يعرف له أب ولا أم. فبالنسبة لهؤلاء الأطفال تتعين حضانتهم على الأمة تعيينا كفائيا، أي تجب حضانة مع الأمة وجوبا كفائيا. والمقصود هنا أن الحضانة واجبة، إما وجوبا كفائيا وإما وجوب عيني. نعم. لكن من هو الأحق بالحضانة بالنسبة لمن له أب أو أم؟ الأحق بالحضانة هو الأم، الأحق بالحضانة هو الأم، بدليل الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، والحديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه قد طلقني وزعم أنه ينتزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. هذه المرأة طلقها زوجها وعندها ابن معه، وأراد الأب أن ينتزع الابن منها، وجاءت تشكو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت كيف تعرض قضيتها، فقد كانت من الواعيات الفقيهات، حيث بينت من خلال عرض مسألتها أنها أحق بالطفل من الأب لوجود صفات عندها ليست في الأب. الصفة الأولى أنها تسقي ولدها هذا من ثدييها، والصفة الثانية أنها ترعاه وتحفظه في حجرها، والصفة الثالثة أنها قد حوته وجعلت بطنها وعاء له مدة من الزمن، وهذه صفات ليس للأب منها شيء. لم يكن بطنه وعاء للولد، ولا له ثدي يسقي به الولد، ولا له يعني حجر يحتضن به الولد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به، أنت أحق به مالا تنكحي. فجعل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحق الأول قبل إيش؟ قبل الأب، ولكن بشرط أن لا تتزوج، فإن تزوجت سقط حقها. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أن الزواج لا يسقط حق الحضانة، واستدلوا بوقائع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا أن أم سلمة كان معها ابنها وقد تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنس كان مع أمه أم سليم بعد أن تزوجت بأبي طلحة. ولكن هذه الوقائع لا يدخل فيها موضوع النزاع، أي هذه المسألة لا يدخل فيها موضوع النزاع، لأن هذه وقائع محمولة على أن هؤلاء لم يكن عندهم آباء. بالنسبة لأم سلمة مثلا فقد توفي عنها زوجها، فما جاء زوجها يطالب مثلا بابنه لأنه قد توفي، بالنسبة كذلك لأم سليم فقد توفي كذلك زوجها وترك لها أنس يتيما. وعلى كل حال فالصواب هو ما قرره الجمهور بأن المرأة إذا تزوجت فإنه يسقط أو تسقط حضانتها. وللحضانة شروط عامة وشروط خاصة. من الشروط العامة أن يكون الحاضن عاقلا، أما الأحمق فلا حق له في الحضانة لأنه نفسه يحتاج إلى من يحضنه، فكيف تعطى له الحضانة وهو محتاج إلى من يحضنه؟ إذا الشرط الأول العقل، والشرط الثاني البلوغ. أما الصبي فلا يمكن أن يحضن لأنه في حاجة إلى من يحضنه، فكيف يحضنه وهو في حاجة إلى من يحضنه؟ الشرط الثاني قلنا شو هو؟ البلوغ. والشرط الثالث عدم الزمانة، أي أن لا يكون مريضا مرضا مزمنا، لأن هذا لا يستطيع أن يقوم بالحضانة. والشرط الرابع، أن لا يكون بهذا الحاضن مرض معدن. أما إذا كان به مرض معدن وذلك كالجذام والبرص فإنه لا حق له في الحضانة. والشرط الخامس بالنسبة للأنثى أن تكون في بيت آمن، بالنسبة للأنثى أن تكون في بيت آمن. هذه شروط عامة في الحاضن لا بد منها. وهناك شروط خاصة بالنسبة للمرأة وبالنسبة كذلك للرجل. بالنسبة للرجل يشترط أن يكون عنده من يقوم بشؤون الطفل المحضون، لا بد أن تكون عنده زوجة تقوم بشؤون الطفل المحضون، أو تكون عنده سوية يعني أمة. وبالنسبة للمرأة أي للحاضنة يشترط أن لا تتزوج، فإن تزوجت سقط حق حضانتها. وهناك شرط آخر في المرأة كذلك، أن تكون راحما محرمة، أن تكون من ذوات الرحم المحرمة. فإن كانت من ذوات الرحم ولكنها ليست محرمة فلا حق لها في الحضانة. مثل ماذا؟ مثل بنت الخالة مثلا، بنت العم أو بنت العمة أو بنت الخالة مثلا أو بنت الخال، فهؤلاء وإن كن من ذوات الرحم ولكنهن لسن محارم. طيب، هذه شروط لا بد من توفرها في الحاضن الذي يعطيه الشرع حقه الحضانة. إذن أولى الناس للطفل من هو؟ الأم. الأم ثم الخالة، إن كان المؤلف هنا قدم الجدة، ولكن الحديث دل على تقديم الخالة على الجدة وأنها في المرتبة الثانية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في مناسبة، وذلك عندما اختصم علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة في بنات حمزة، عندما استشهد حمزة رضي الله عنه وترك ابنة، جاء هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم يريد أن يحتضن ابنة حمزة، فقال علي بن أبي طالب إنها ابنته، نعم، فأنا أحق بها. وقال جعفر بن أبي طالب إنها ابنة أخي، وعندي خالة وتحتي خالتها، فأنا أحق بها. وقال زيد إنها ابنة أخي، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها لمن؟ لجعفر. لماذا؟ لأن خالة البنت تحته، وقال حينئذ الخالة بمنزلة الأم، فكان الحق للخالة بعد الأم. ثم بعد ذلك ينتقل الأمر إلى الأبي، أو يكون الأمر للإمام ولقاضي المسلمين فينظر إلى مصلحة الولد. والحضانة مبنية على الشفقة والحنان والرأفة والرحمة، فكل شخص توفر فيه هذا الوصف بنسبة أكثر فهو أحق بالحضانة، وأحق بالحضانة كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما جاءته زوجة لعمر رضي الله عنه، كان قد طلقها ومعها ولد، فشكت إليه أن عمر يريد أن ينتزع منها ابنه، فقضى أبو بكر بالابن للأم وقال بأنها هي أرحف وأرحم وأشد حنانا، فبين أبو بكر بأن العلة في الحضانة هي الشفقة والرحمة والحنان والرأفة، فكل شخص توفرت فيه هذه النسبة بنسبة أعلى فيكون هو أحق بالحضانة من غيره. وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف إنما هو اجتهادي للفقهاء، وليس عليه نص من كتاب أو سنة، الذي نص عليه هو ما سبق ذكره من الأم ومن الخالة. قال والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها. نعم، الحضانة للأم، وتظل الحضانة للأم كما يقول المؤلف بالنسبة للذكر إلى أن يبلغ سن الرشد، وبالنسبة للأنثى إلى أن تتزوج ويدخل بها زوجها. هكذا قرر المؤلف رحمه الله، ولكن عندنا أحاديث تدل على أن الحضانة تسقط عندما يصير الولد مميزا، وحينئذ يخير الولد بين أن يذهب مع أمه أو مع أبيه. ثبت في السنن وغيرها بروايات متعددة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اختصم إليه رجل وامرأة في ولد لهما، قال للولد اختر ما شئت منهما. في بعض الروايات أن الولد اختار أباه وذهب معه، في بعض الروايات أنه اختار أمه فذهب معه، في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهديه فاختار أحد والديه فذهب معه. وهذا دليل على أن الطفل إذا صار مميزا فله الخيار في أن يذهب مع أي الوالدين شاء. لكن فقهاء المالكية وقولوا الحضانة لا تسقط بالنسبة للذكر حتى يبلغ، وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها زوجها أو تدعى للدخول. ثم قال: وذلك بعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة. يقول: إذا سقط حق الحضانة بالنسبة للأم، وذلك بأن تموت أو تتزوج، فتنتقل الحضانة إلى إلى إيش؟ أيوة. ولكن الحديث يدل على أن الخالة مقدمة على إيش؟ أيوة. لقوله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. قال: فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات والعمات. نعم. فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد، يعني ما كانت مثلا الخالة ولا الجدة ولا جدة الجدة، سواء كانت الجدة شقيقة وهي مقدمة عندهم على من كانت من جهة الآب ثم التي من جهة الأم، هذا الترتيب عندهم مطلوب، إلا يكون أو تكون واحدة من جهة رحم الأم، فحينئذ تنتقل الحضانة إلى جهة الأب. لكن المؤلف قال تنتقل إلى الأخوات، والصواب أنها تنتقل إلى الأب، أي عندما تنعدم الأم ومن يقوم مقامها تنتقل إلى الأب، فهو أحق بالحضانة من الأخوات والعمات وما إلى ذلك، فالأب هو أحق بولده من أخوات الولد، إذ كيف تنتقل الحضانة إلى الأخوات مع وجود الأب؟ فالأب هو الأحق، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم طفلا بين أبيه وأمه كما سبق. إذا الأب بعد إسقاط الحضانة من جهة الأم أو ما يقوم أو من يقوم مقامه. طيب، ثم إذا انعدم الأب تنتقل الحضانة إلى من؟ تنتقل إلى أخوات الطفل أو الطفلة، ثم بعد الأخوات العمات، ثم بعد العمات تنتقل إلى العصبة، مرتبين الأقرب فالأقرب، فأي العصبات أو العصبة أقرب إلى الطفل من الرجال مثلا؟ ثم الإخوة، ثم بعد الإخوة أبناء الإخوة، ثم بعد أبناء الإخوة الأعمام، ثم بعد الأعمام أبناء الأعمام، وهكذا. والصواب ما ذكرناه، وهو أن الحضانة تدور على علتها ومناطها، ومناطها الشرعي شو؟ الشفقة والرأفة والرحمة، فهي تدور على هذه الصفة، فحيثما وجدت كانت الحضانة معها. ثم قال: فإن لم يكونوا فالعصبة، فإن لم يكونوا فالعصبة، أي فإن لم يكن في الحقيقة، فإن لم يكن، لأن الضمير عائد على ما؟ أيوة، على الإناث ولا على الإناث. ثم قال: انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، نتابع ما تبقى من الكلام في هذا الباب المشتمل على أحكام متعددة من الأحكام الفقهية، وقد سبق لنا في الدرس الماضي حكمان من الأحكام الشرعية، فما الحكم الأول منهما؟ المرأة المهملة. نعم، الحكم الأول وجوب الرضاعة على أم الولد. الحكم الثاني من الأحكام حكم الحضانة، وأنها واجبة أيضا. أما بالنسبة للحكم الأول وهو وجوب الرضاعة على الأم، فما هو الدليل على هذا الوجوب؟ حولين كاملين، ما وجه دلالة هذا النص على هذا الحكم الشرعي؟ الجملة الخبرية التي جاءت على صورة الإنشاء. نعم، الجملة الخبرية التي جاءت على صورة الخبر، ولكنها يقصد بها الإنشاء، أي يقصد بها وجوب الرضاعة على الوالدة. لكن سبقت لنا بعض الصور لا يجب فيها أو لا تجب فيها الرضاعة على الأم. من هذه الصور ذات الشرف عند مالك. نعم، ذات الشرف عند مالك، وكذلك ليس لها. نعم، التي ليس عندها لبن أو القريضة. أما التي ليس لها لبن والمريضة فهذا باتفاق العلماء، وهي مستثنات من الآية الكريمة، مستثنات من الآية الكريمة بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرتكم بشيء فأتوا منه. وأما ذات الشرف فهي من ما قاله مالك رحمه الله تعالى، ولكن لم يعثر على دليل من القرآن أو السنة يستثني هذا النوع من النساء من الآية الكريمة، لا سيما وقد جرى العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة ومن بعدهم بأنه لا فرق بين الشريفة والوضيعة في إرضاء ابنها، الكل كانت ترضع ابنها، اللهم إلا ما كان مثلا من العادات الجارية في زمن العرب حيث كانوا يلتمسون لأبنائهم مرضعات من خارج الحواضر من أجل أن يقوى أبناؤهن على التحمل وعلى المشقة، وأن تكون لغتهم سليمة. هذا مما كانت العرب تستعمله، وقد جاء الإسلام وأقر هذه العادة لأنها من المحاسن. ثم الحكم الثاني، وما زلنا بهذا الحكم قبل أن نخرج منه، سبق لنا أن هناك من النساء من لا يجب عليها أن ترضع ابنها، فما هو هذا أو ما هي هذا؟ المطلقة، المطلقة طلاقا دائما، هذه بمجرد ما تطلق لا يجب عليها رضاع ابنها إلا بأجرة. وأما المطلقة طلاقا رجعيا فما حكمها؟ يجب عليها أن ترضع ابنها ما دامت في العدة، فإذا منتهت العدة لم يجب عليها رضاع ابنها إلا بأجرة. لماذا وجب عليها إرضاع ابنها أثناء العدة؟ لماذا؟ لأنها ما زالت في حكم الزوجة، ولأن نفقتها في هذه الحال على زوجها، لأن نفقتها على زوجها تماما. ولكن في بعض الأحيان قد يتعين على المرأة المطلقة أن ترضع ابنها، فما هي هذه الأحوال التي تعين عليها؟ إذا لم يقبل الرضيع الرضاع إلا من أم. نعم، إذا لم يقبل غيرها وكان الزوج فقير، في هذه الحالة يتعين عليها. لكن في الحالة الأولى يجب على الزوج أن ينفق عليها، أي أن يعطيها أجرة الرضاعة. في الحالة الثانية لا يجب عليه لأنه صار معسرا. الحكم الثاني قلنا الحضانة. ما هو حكمه الشرعي؟ سبق لنا حكمه الشرعي. شو هو حكمه الشرعي؟ فرض كفائي. تكون فرضا كفائي تارة وفرضا عينيا تارة أخرى. متى تكون فرضا عينيا؟ إيش؟ نعم، إذا كان للطفل أبوان فيجب على الأبوين حضانة ابنهما وجوبا عينيا. ومتى تكون فرضا كفائيا؟ نعم، كاللقيط أو اليتيم الفاقد لأبويه معا. فمثل هذا النوع من الأطفال يجب على عامة المسلمين أن يحضنوه، وإذا لم يفعلوا فهم آثمون بسبب ذلك. طيب، من هو أحق بحضانة الطفل بالنسبة للأبوين؟ الأم. ما الدليل على أنها الأحق بحضانة؟ هاتنا بالشاهد فقط، يكفيك أن تأتي بالشاهد. أنت أحق به ما لم تنفعي، أنت أحق به ما لم تنكحي. طيب، فإذا ما فقدت حضانتها تنتقل إلى من؟ لكن على ما قرره المؤلف تنتقل إلى من؟ إلى الجدة، إلى الجدة، ثم تنتقل بعد ذلك على تقرير المؤلف نعم إلى الخالة، لكن انتقالها إلى الخالة هو الذي دل عليه الدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة الأم. بعد الخالة تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى الأب. بعد الخالة تنتقل إلى الأب، ثم بعد الأب تنتقل على ما قرر المؤلف إلى الأخوات، تنتقل إلى الأخوات، ثم إلى العمات، ثم إلى العصبة الأقرب، إلى العصبة الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. سبق لنا أن للحضانة شروطا. الشرط الأول من هذه الشروط، نعم تفضل، هناك شروط عامة وهناك شروط نعم خاصة. هناك شروط عامة وشروط خاصة. أول عامة العقل، العقل أول الشروط العامة المطلوبة في كل حاضن كيفما كان معه. الشرط الأول العقل، والشرط الثاني نعم البلوغ، والشرط الثالث من الشروط عدم الزمانة. ما هو الزمانة أو ما هي الزمانة؟ نعم، هو المرض الملازم للشخص الذي لا ينفك عنه. الشرط الرابع لا يكون به مرض مؤذن كالجذام والبرص، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس من الشروط يعني نعم أن تكون الأنثى في بيت آمن بالنسبة للأنثى. طيب، الشرط السادس من الشروط يعني شرط سادس يعني نعم سادس نعم السادس من يشرف على المحظون، من يشرف على الطفل المحظون لا بد أن يكون له زوجة أو سرية. طيب، سرية يعني لا بد أن يكون له إما زوجته وإما أمة قد تسرى بها. ثم من الشروط أيضا الخاصة في المرأة إيش؟ ألا تكون متزوجة، لأنها إذا كانت متزوجة سقط حق حضانتها. تفضل. أن تكون ذا رحم محرم، لأنها إذا لم تكن ذا رحم محرم فإنها لا يحق لها أن تكون حاضنة. وبعض العلماء اشترط شرطا آخر، وهو أن تكون مسلمة، أن تكون مسلمة، لكن المالكية لا يشترطون الإسلام في الحاضنة، والظاهر مع من اشترط الإسلام في الحاضنة، لأن الإسلام هو أهم شيء في الحضانة. طيب، هذا إذن هو ترتيب من شرع الله أو من أعطاه الله تعالى حق الحضانة. الراجح أن هذا في الشفقة. نعم، والراجح أن الترتيب المذكورة إنما هو في حق الأم والخالة والزوج، والباقي من الناس رجال كانوا أو نساء إنما يعود فيه الأمر إلى الشفقة والحنان والرأفة والرحمة، فكل من غالب عليه هذا الوصف يكون عندك شيء. الحضانة يعني الحرية. الحرية. فيش حرية في الحاضنة. فممكن أن تكون يعني أن تكون المرأة أمة وتحضن. إذا كانت أما يعني إذا كانت أما فإنها تحضن ولو كانت أمة. طيب والآن نعم هذا الذي قرره المؤلف، والظاهر ما ذكرناه لأن مدة الحضانة إلى سن التمييز، فإذا ميز الطفل فإنه يخير بين أن يذهب مع أبيه أو مع أمه للأحاديث الدالة على ذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير عددا من الأطفال في أحاديث متعددة في أن يختار الطفل أباه أو أمه، فدل ذلك على أنه بوصوله إلى سن التمييز يصير مخيرا. نعم ذكر كان أو أنثى، ذكر كان أنثى على القول الصحيح، وهناك من فصل، ولكن القول الصحيح هو هذا، إن الأحاديث دلت على الدخول إناث. ثم الآن نسير مع كلام المؤلف رحمه الله الذي يتعلق بموضوع آخر من مواضيع الأحكام الشرعية، وهو موضوع النفقة. النفقة هي عبارة عما يبذله الشخص لنفسه أو لغيره ممن تلزمه نفقته مما يحتاجه من أكل أو شرب أو لباس أو دواء، هذا هو تعريف النفقة، لما يبذله الشخص لنفسه أو لغيره ممن تلزمه نفقته مما يحتاجه من أكل أو شرب أو لباس أو دواء، فكل ذلك داخل في باب النفقة. وقلنا ما يبذله الشخص لنفسه، لأن أول شيء يجب على الشخص من جهة النفقة أن ينفق على نفسه، ثم بعد ذلك ما يجب عليه من قبل الأقرب، فالأقرب ممن تلزمه نفقتهم كالزوجة والابن والوالدين والخال. والنفقة واجبة بمقتضى النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فهناك نصوص في القرآن تدل على وجوب النفقة بالنسبة للشخص نفسه، وبالنسبة كذلك لزوجته ولوالديه ولأبنائه، وهناك نصوص من السنة تدل على وجوب النفقة للشخص نفسه، فيجب عليه أن ينفق على نفسه ولا يترك نفسه حتى يهلك، لا يترك نفسه حتى يهلك، لقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. وكذلك أجمعت الأمة على أن الشخص يجب عليه أن ينفق على نفسه من ماله، وكذلك يجب عليه أن ينفق على زوجته وينفق على والديه وينفق على أبنائه الصغار إلى أن يبلغوا الحنفة بالنسبة للذكور وإلى أن تتزوج الأنثى وتدعى للدخول بها أو يدخل بها. هذا هو موضوع ما تبقى من الباب وإليه الإشارة بقول المؤلف. لا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة. لا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته، ومن سيذكرهم المؤلف من بعد هذا. أما نفقة الزوجة فقد نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه الصحيحة الصريحة، لذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النساء، اتقوا النساء أو استوصوا بالنساء خيرا، فإن الله قد جعلهن تحت أيديكم، فقد استحللتموهن، استحللتم خروجهن بكلمة الله. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم وعليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف، وعليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. فقوله وعليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف هو محل الشاهد، حيث أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الأزواج نفقة زوجاتهن. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الشافعي وأحمد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسي، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدي، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلي، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم به. وفي بعض الروايات تقديم الأهل على الولد. وكذلك في القرآن إشارة إلى وجوب نفقة الزوجة على زوجها، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى فلينفق ذو ساعة من ساعته، فلينفق ذو ساعة من ساعته. ونصوص أخرى في القرآن الكريم فيها إشارة إلى وجوب النفقة على الزوج، أي وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وأجمعت الأمة على ذلك. وقد كان العمل بهذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه النفقة واجبة على الزوجة كيفما كانت حالها، يعني سواء كانت غنية أو كانت فقيرة، سواء كانت غنية أو كانت فقيرة. لا يقول أن الزوج إن زوجتي هذه غنية فلا تجب نفقتها علي، لأن النفقة هي في مقابل الاستمتاع، وهو يستمتع بها فيجب عليه أن ينفق عليها. إذن أول الأشخاص الذين تجب نفقتهم على الشخص هم أو هو الزوجة، ولا تجب هذه النفقة إلا بشروط: أن يكون الزوج بالغا، أما إذا كان صبيا فلا تجب عليه النفقة. لماذا؟ لأن الصبي قد رفع عنه القلم. ثانيا أن يكون عاقلا، أما إذا لم يكن عاقلا فلا تجب عليه النفقة. لماذا؟ لأن التكليف مرفوع عليه. ثالثا أن يكون غنيا، أما إذا كان فقيرا فلا تجب عليه النفقة. لماذا؟ لأنه لا يستطيع، والله تعالى إنما يكلف بالمستطيع، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن الشروط أيضا أن تدعى إلى الدخول أو يكون داخلا بها، أما إذا لم يكن داخلا بها فلا تجب نفقتها عليه إلا إذا أبى هو أن يدخل عليها، دعته إلى الدخول فأبى، ففي هذه الحالة يجب عليه أن ينفق عليها. إذن لا بد أن يدخل بها أو يدعى إلى الدخول بها، وأن تكون كذلك ممكنة له من الاستمتاع بها، لأن يعني النفقة ما ذكرنا هي دائم في مقابل الاستمتاع. ومن الشروط ألا يكون مشرفا مثلا على الموت، أو تكون هي مشرفة على الموت، فإذا كان مشرف على الموت فلا تجب عليه نفقة زوجها، نفقة زوجتي. وهذا هو النوع الأول الذي تجب نفقته على الشخص بعد نفسه، طبعا بعد نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم نفس الإنسان على الزوجة. الرجل الذي سأله قائلا عندي دينار، قال أنفقه على نفسي أولا. فلا بد من أن ينفق الإنسان على نفسه وجوبا، ولا يجوز له أن يهمل نفسه حتى يمرض مرضا شديدا مثلا. وأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولأن نفس الإنسان ليست ملكا له، وإنما هي ملك لله عز وجل. وأوجب الله تعالى على الإنسان أن يحفظ هذه الأمانة التي ملكه الله تعالى إياه. طيب، ثم قال وعلى أبويه الفقيرين. نعم، كذلك يجب على الإنسان أن ينفق على والديه. النوع الثاني من الناس الذين تجب نفقتهم على الشخص الوالدان، الأب والأم، ونفقة الوالدين واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان نفقة عليهما، وبالوالدين إحسانا. فكلمة إحسان هنا مصدر نائب عن فعله تقدير أحسنوا، إذن فهو نائب عن فعل الأمر. المصدر هنا نائب عن فعل الأمر، والصيغ الدالة على الوجوب كم هي؟ أربعة. الأول زيد الأمر الثاني تفضل، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر. الثالث يعني تفضل اسم فعل الأمر. والرابع المصدر النائب عن الفعل، مصدر النائب من هذا من الصيغ الدالة على الوجوب. إذن فنفقة الوالدين واجبة بالكتاب وواجبة بالسنة، والسنة الدالة على وجوب نفقة الوالدين هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه، قوله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي سأله قائل من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. بدأ بالأم فأعطاها ثلاث حقوق، ثم بالأب. فدل هذا الحديث على وجوب نفقة الأم والأب، والأم مقدمة على الأب في النفقة وفي المعروف وفي الإحسان، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها كم من حق؟ أعطاها ثلاثة حقوق، ثم ذكر الحق الرابع للأب. ومن الأحاديث الدالة على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك، قاله للرجل الذي جاء يشكو أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله إن أبي قد اجتاح مالي، فقال له أنت ومالك لأبيك. ومما يدل على وجوب نفقة الوالدين قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول. وكذلك أجمع المسلمون على أن نفقة الوالدين واجبة على الولد، بشرط أن يكون الولد معسرا وأن يكون الوالدان معسرين. إذن هنا شرطان، شرط في جانب الوالدين وشرط في جانب الولد. الشرط المطلوب في الولد أن يكون معسرا، ما إذا كان فقيرا ف فكيف نوجب عليه ما لا يستطيعه؟ وبشرط ان يكون الوالدان معسرين فقيرين، اما اذا كانا غنيين فلا تجب نفقتهما على ولدهما. لماذا؟ لانهما قادران على الانفاق على انفسهما، اما من مالهما واما من كسبهما ووظيفتهما. اذ لا تجب نفقة الوالدين على الولد الا بشرطين، احدهما في جانب الولد وهو ان يكون موسرا قادرا على ذلك، والثاني في جانب الوالدين وهو ان يكون معسرين. ثم قال: وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا زمانة بهم. هذا هو الصنف الثالث الذي تجب نفقته على الشخص. هذا الصنف الثالث. الصنف الاول الزوجة او الزوجات ان كان له اكثر من زوج. ان الاستبراء انما هو من اجل ماذا؟ من اجل براءة الرحم. فمن تحقق براءة رحمها فلا استبراء عليها. وهذا الذي ذهب إليه مالك هو الراجح من الأقوال، وهناك من قال بوجوب الاستبراء ولو تحققنا براءة الرحم. هناك من العلماء من قال بوجوب براءة بوجوب الاستبراء ولو تحققنا براءة الرحم، يعني ولو كانت صغيرة لا توطى، ولو تحقق من ملكها براءة رحمها فلا بد أن يستبرئها. والذي قال هذا القول يعتبر الاستبراء تعبديا، يعتبر الاستبراء تعبديا، أي حكمته غير معقولة المعنى. أما الإمام مالك من تبعه من قال لا استبراء على من تحقق براءة رحمها، فإنهم يعتبرون أن الاستبراء معقول المعنى. فإذا ظهرت حكمته ما هي؟ فهي براءة الرحم. فلا، أيوة، بمعنى إذا زالت علته زال، لأن المعلول يدور مع العلة وجودا وعدم. ثم قال: استبراء الصغيرة في البيع إن كانت توطأ ثلاثة أشهر. استبراء الصغيرة إن كانت توطأ. إذن عندنا في الصغيرة نوعان: نوع لا يمكن وطئه لشدة صغاره كالتي لم تتجاوز 7 سنين، ونوع من الإماء صغيرة ولكنها توطأ، صغيرة ولكنها توطأ، وهي التي تجاوزت 7 سنين فما فوقها. طيب، الصغيرة التي لا يمكن وطئها هذه لا استبراء عليها. لماذا؟ لتحقق براءة رحمه. والصغيرة التي يمكن وطئها تستبرأ، ولكن بماذا تستبرأ؟ بثلاثة أشهر. لماذا طلب منها هنا أن تستبرئ بثلاثة أشهر؟ لأنها لا تحيض. ثم قال: واليائسة من المحيض 3 أشهر. وكذلك استبراء اليائسة من المحيض، أي الآنة اليائسة من المحيض إذا انتقل كذلك ملكها، فاستبراؤها يكون بثلاثة أشهر. لماذا؟ لأنها لا تحيض، ولأن تحقق براءة الرحم إنما يكون بثلاثة أشهر. قال: والتي لا توطأ فلا استبراء عليها. أما الصغيرة التي لا توطأ فلا استبراء عليها. لماذا؟ لتحقق براءة رحمها. قال: ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضع. هذا نوع من الاستبراء في حق الإماء الحوامل. الأمة الحامل استبراؤها لا يكون بثلاثة أشهر ولا بحيضة، وإنما يكون بوضع حملها. فالآمة الحامل لا يجوز وضعها حتى تضع حملها، للحديث الذي سبق ذكره وهو حديث أبي سعيد الخدري، وللحديث الآخر الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، فلا يسقي ماءه ولد غيره، أي لا يجوز للرجل أن يسقي ماءه، أي منيه، ولد غيره الذي هو جنين في الرحم. إذن لا يجوز لمن اشترى أمة أو وهبت له أو تصدق بها عليه إذا كانت حاملا، لا يجوز له أن يقربها حتى تضع حملها. كيفما كان نوع هذه الأمة. ثم قال: والسكنى لكل مطلقة مذكورة. إذا انتهينا الآن من أحكام الاستبراء، فظهر لنا من هذه الفقرات أن استبراء الإماء على أنواع ثلاثة: نوع يستبرئ بالحيضة بحيضة واحدة، ونوع يستبرئ بأشهر ثلاثة، ونوع يستبرئ بوضع الحمل. من الذي تستبرئ بحيضة واحدة؟ هي التي تحيض. هي التي تحيض زيد. لا عندنا زوجون. نعم، هي التي تحيض من الإماء، التي تحيض من الإماء سواء كانت زيد أم ولد، توفي عنها زوجها، توفي عنها سيدها أو أعتقها، أو كانت غير أم ولد وهي التي انتقل ملكها من شخص إلى شخص آخر. النوع الثاني وهي التي تعتد أو تستبرئ بأشهر ثلاثة، فما هي يا ترى؟ نعم، هي اليائسة أو الصغيرة التي يمكن وطئها، أو الصغيرة التي يمكن وطئها. أما التي تستبرئ بوضع الحمل فواضحة، هي الحامل تماما. والآن انتقل إلى المؤلف رحمه الله تعالى إلى أحكام أخرى تتعلق بالعدة. هذه الأحكام هي النفقة والسكنى. ما هي المرأة التي تستوجب النفقة أو السكنى بعد طلاقها، أو يعني بعد طلاقها مثلا، وما هي التي لا تستحق ذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: والسكنى لكل مطلقة مدخول بها. يقول: السكنى واجبة لكل مطلقة مدخول بها، لكل مطلقة مدخول بها، سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا، بشرط أن يكون الزوج قد دخل بها. أما إذا لم يكن قد دخل بها فإنه لا سكنى لها، لأنه لا عدة عليها، لأن المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول بها فلا عليها من عدة، ليس عليها من عدة، ولذلك فهي لا سكنى لها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، السكنى إنما هي للاستمتاع بها، وهو لم يستمتع بها، لم يتمكن من الاستمتاع بها. إذن المطلقة قبل الدخول لا سكنى لها ولا نفقة. والمطلقة بعد الدخول إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فلها السكنى ولها النفقة لأنها في حكم الزوجة ما دامت في عدتها، فإن المطلقة كن طلاقا رجعيا فلها السكنى ولها النفقة لأنها في حكم إيش؟ في حكم الزوجة. وقد قال الله سبحانه وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقال الله سبحانه وتعالى في حق المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن. إذا السكنى واجبة لكل مطلقة والنفقة واجبة للمطلقة طلاقا رجعيا، لكن المطلقة طلاق الثلاث قد اختلف فيها هل تجب لها السكنى أم لا. ذهب جمهور العلماء إلى أنها تجب لها السكنى. من هي؟ قلنا المطلقة طلاق الثلاث. فجمهور العلماء يقولون تجب لها السكنى ولكن لا تجب لها النفقة، ودليلهم عموم الآية السابقة وهو قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن. وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس المخرج في الصحيحين أن زوجها طلقها وبت طلاقها، وجاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أي أن زوجها أرسل إليها شيئا قليلا من الشعير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى، لا نفقة لك ولا سكنى. فهذا الحديث يدل على أن المبتوتة في طلاقها لا سكنى لها ولا نفقة، فإن الجمهور ذهب إلى وجوب السكنى لها. ما دليله؟ عموم الآية. ولكن من قال بأنها لا سكنى لها دليله الحديث، ويكون الحديث على هذا مخصصا للآية. ومالك رحمه الله من جملة الجمهور الذين يقولون بوجوب السكنى للمطلقة طلاق الثلاث. ولذلك قال المؤلف هنا والسكنى لكل مطلقة، لكل جعل السكنى واجبة لكل مطلقة كيفما كان نوعه ايش نوع طلاقها. قال لكل مطلقة مدخول بها بشرط ان يكون مدخول بها فقط، اما غير المدخول بها فلا سكنى لها، فحرى ان تكون لها النفقة. قال ولا نفقة الا للتي طلقت دون الثلاث. اما النفقة فانما تكون للرجعية فقط، انما تكون ليش للرجعية اي التي طلقت طلاقا رجعيا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها حق الرجعة عليها، هكذا في إحدى روايات الحديث الذي سبق ذكره، أي إحدى روايات حديث فاطمة بنت قيس. الرسول صلى الله عليه وسلم حصر النفقة هنا والسكنى أيضا في المرأة التي للزوج عليها حق الرجعة، أي التي طلقها طلاقا رجعيا ومتى أراد أن يرجعها داخل العدة فله حق في أن يرجعها. إذا النفقة إنما هي واجبة على المطلقة طلاق رجعيا. قال وللحامل كانت مطلقة واحدة من ثلاثة. وكذلك النفقة والسكنى واجبة للمطلقة إذا كانت حاملة، سواء كان طلاق سواء كان طلاقها رجعيا أو غير رجعي، وسواء كان طلاقها مبتوتا أو غير مبتوت، أي سواء كان طلاقها طلاق فرج أم لا. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وأولاة الحمال أجلهن يضعن، إلى أن قال وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، بمعنى أن المطلقة إذا كانت حاملا فيجب على الزوج أن ينفق عليها حتى تضع حملها، سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا أو طلاقا مبتوتا. فهمنا؟ ثم قال نعم زيد شيء إن شاء الله ما زال. نعم. ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل. نعم. ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل. المختلعة قد سبق حكمها، وهي التي اختلعت من زوجها. هذه المخترعة إن كانت حاملا فلها النفقة، لكن إذا كانت غير حامل فلا نفقة لها. لماذا؟ لأن إذا كانت غير حامل فيكون طلاقها إيش؟ بائنا، ومعلوم بأن من طلقت طلاقا بائنا فلا نفقة لها، لكن إذا كانت حامل فهي داخلة في عموم قوله سبحانه وتعالى فأنفقوا علينا حتى يضعن حملهم، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا نفقة ولا سكنى لك إلا أن تكوني حاملا. لمن قال هذا؟ قالها صلى الله عليه قاله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس. معنى ذلك أنها لو كانت حاملا ولو كانت مطلقة طلاق ثلاث فإنها تستحق النفقة على زوجها. إذا المخترعة لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا. قال ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملا. أما الملاعنة وهي التي تلاعنت مع زوجها فإنه لا نفقة لها. لماذا؟ لأن طلاقها لأن فراقها أو طلاقها بائن، لأن طلاقها بائن، بل هي محرمة على زوجها أبدا، فلذلك لا نفقة لها. ولكن إذا كانت حاملا الملاعنة إذا كانت حاملا هل لها نفقة أم لا؟ الجواب لا نفقة لها. لماذا؟ لأن هذا الحمل ليس ملحقا بالزوج، فكيف ينفق على ولد لم يستلحقه؟ لكن لو استلحقه هل تلزمه نفقته أم لا؟ تلزمه نفقته. قال ولا نفقة لكل معتدة من وفاة ولا سكنى إن كانت الدار للميت أو قد نفد فراءها. وكذلك لا نفقة للمتوفى عنها زوجها. لماذا؟ لأن المال قد صار للورثة. لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في أثناء عدتها. لماذا؟ لأن المال قد صار للورثة فلم يبق له هو. ثم من جهة أخرى النفقة إنما هي للاستمتاع، والميت هل يستمتع؟ لا يستمتع، لذلك لا نفقة عليه بالنسبة لزوجته المتوفى عنها. والسكنى هل تكون لها أم لا؟ قال العلماء في ذلك تفصيل، إن تركها في بيته فلها السكنى حتى تنتهي عدتها. وكذلك إن كان قد نقض كراء بيت من البيوت، أي عجل ثمن بيت، كان مؤجرا بيت من البيوت وكان قد قدم ثمن كراء مدة الوفاة، فهنا كذلك تكون لها السكنة، لكن إن لم يكن لها بيت ولا نقض زوجها أجرة كراء البيت فلا تكون لها سكنى. لا يكون لها سكنى، لأنه ورد في حديث فريعة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ذلك، أن زوجها كان قد فر له أعلاش وتبعهم فاجتمعوا عليه وقتلوه، وبلغها أن زوجها قد قتل وكانت في دار شاسعة من أهلها، في دار بعيدة، ولم يترك مالا يورث منه، والبيت ليس بيته، وجاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل ترجع إلى بيت قريبة من أهلها فتعتد؟ فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم نادى عليها وقال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا البيت قلنا ليس بيتا للزوج، ولكن قد يكون بيت كراء له، فأمرها أن تمكث هناك حتى يبلغ الكتاب أجله. المقصود هو أن المتوفى عنها لا نفقة لها، وأما السكنى فإن كانت في بيت زوجها فلها سكنى حتى تستوفي عدتها، وكذلك إن نقض زوجها المتوفى عنها كراء ذلك البيت بما لا عجل أجرة كراء البيت وإلا فلا. يتبين إذن من خلال هذه الفقرات أن هناك من النساء المطلقات من تكون لها السكنى دون النفقة، فهناك من تكون لها السكنى والنفقة، وهناك من لا سكنى لها ولا نفقة. أي النساء المطلقة التي تكون لها السكنى والنفقة معا؟ المطلقة المدخول بها طلاقا رجعي، هذه لها السكنى ولها النفقة. طيب التي لا سكنى لها ولا نفقة، نعم تفضل، ملاعنة. ها طيب الملاعنة، طيب الملاعنة إذا لم تكن حامل، وكذلك غير المدخول بها، وكذلك المبتوتة عند بعض أهل العلم وعند البعض الآخر لا بد لها من السكنى، وعند البعض الآخر لا بد لها من السكنى، وكذلك نعم وكذلك الملاعنة ولو كانت حاملا فإنه لا نفقة لها ولا سكنى لها. إلا إذا ألحق زوجها الولد، فحينئذ تجب عليه النفقة كما تجب عليه السكنى. وكذلك أيضا المخترعة لها السكنى ولكن ليس لها هذه، لها السكنى ولكن ليس لها نفقة، نحن مع التي لا سكنى لها ولا نفقة. المعتدة من وفاة إذا لم تكن موجودة في بيت الزوج بالملك أو بالكراء الذي عجل ثمنه. ثم قال إذن أنت نكتفي بها الخبر. نعم أشياء ولا تخرج من بيتها. نعم ولا تخرج من بيتها في فراغ أو وفاة. نعم هذا يعني حكم المرأة التي تكون في إثناء العدة، لا يجوز لها أن تخرج من بيتها سواء كانت معتدة من طلاق أو معتدة من وفاة، لا يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها سواء كانت معتدة من وفاة أو معتدة من طلاق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منعها من ذلك إلا لحاجة، إلا لضرورة، فإن كانت مضطرة للخروج خرجت بالنهار وعادت بالليل إلى بيتها. المطلقة لها أن تخرج بالنهار لحاجتها ثم تعود إلى بيتها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن امرأة ولعلها قريبة له طلقها زوجها ثلاثا ثم خرجت تجد النخيل أي تقطع ثماره، فرآها أحد الناس فنهى عن ذلك فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم اخرجي وجدي نخلك، اخرجي وجدي نخلك بمعنى طعيه فلعلك أن تتصدقي به أو تفعلي به خيرا، فأذن لها في الخروج للحاجة. كما ورد كذلك في مسند أبي شيبة أن جماعة من نسوة لا استشهد أزواجهن في غزوة أحد، اشتكينا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحشة، فأذن لهن صلى الله عليه وسلم أن يجتمعن عند بيت إحداهن، فإذا جاء وقت المبيت رجعت كل واحدة منهن إلى بيتها. ومن الدليل على عدم الخروج قوله صلى الله عليه وآله وسلم لفريعة امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد نتابع هذه الحصة الجديدة من كتاب متن الرسالة، وكانت الحصة الماضية تتعلق بموضوعين من مواضع هذا الباب. ما هما الموضوعان؟ تفضل. هل نفقة الاستبراء ولا نفقة النسخ؟ نعم. الاستبراء ولا نفقة النسخ؟ نعم. الاستبراء والنفقة بالنسبة للزوجات. إذا الموضوع الأول هو الاستبراء. الاستبراء سبق لنا شرحه لغة واصطلاحا. معناه لغة. الاستبراء لغة هو الكشف والبحث والاستخفاء. نعم. عن ما خفي، عن الأمر الخفي. وفي اصطلاح الشرعي ما معنى الاستبراء؟ نعم. هو الكشف عن الرحم اللي هي عن الحال الرحم اللي يظهر هدية سريعة من الحمل، أما مشغولة به مراعاة للإنساب. إذا الكشف عن حال الرحم ليظهر هل هي بريئة من الحمل أم مشغولة به تحقيقا للأنساب حتى لا تخترط أنساب العباد. الاستبراء حكمه الشرعي، ما هو حكمه الشرعي؟ الوجوب. حكم الشرع الوجوب. ما الدليل على وجوبه؟ ما الدليل؟ دليل خاص. عندنا دلائل خاصة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره وصححه الحاكم في سبايا القرآن. أيوة. وكان من حتى توضع ولا خير حميم. نعم. صحيح. هذا هو الدليل الخاص في المسألة. فهو قوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. ووجه دلالة هذا النص الكريم على وجوب الاستبراء واضحة. طيب إذا حكم الاستبراء هو الوجوب. كيف، ما هي أم الولد؟ ما هي أم الولد؟ تفضل. هي الأمة التي ولدت مع سيدها. نعم. هي الأمة التي ولدت من سيدها. ما هي الحالات التي تستبرئ أم الولد فيها بحيضة؟ شيئا إن كانت من سهل. نعم. إن كانت من سهل. نعم. ما هي الحالات، يعني يقول ما هي؟ إذا اعتقت أو إذا توفي. أيوة تماما. إذا اعتقت أو توفي عنها سيدها. إذا اعتقت أو اعتقها سيدها أو توفي عنها فإنها إيش؟ تستبرئ. لكن كيف تستبرئ؟ لحيضة واحدة. نعم. تستبرئ بحيضة واحدة بشرط. نعم. إن كانت ممن تحيض. أما إن كانت ممن لا تحيض فكيف تستبرئ؟ تستبرئ بكم؟ بثلاثة أشهر. طيب، غير أم الولد من الإماء، ما هي أنواع الاستبراء الذي لا بد منه في حقهن؟ نعم نعم نوعان. ثلاثة أنواع. النوع الأول ما هو؟ شو النوع الأول؟ من تستبرئ بحيضة واحدة. من هي هذه التي تستبرئ بحيضة واحدة؟ تفضل. التي تحيض. إذا الأمة التي تحيض عندما تنتقل بالملك إلى رقبة أخرى فإنها تستبرئ بحيضة واحدة. النوع الثاني تفضل. التي تستبرئ بثلاثة أشهر. من هي التي تستبرئ؟ تفضل. الصغيرة واليائسة. اليائسة والصغيرة لكن بقيد. شوية. الصغيرة التي توطى. النوع الثالث من أنواع الاستبراء. نعم تفضل. والذي يعتد بالحمل. نعم. التي تستبرئ بالحمل. من هي التي تستبرئ بالحمل؟ تفضل. الأمة الحامل. الأمة الحامل يدخل معنا فيها مثلا أم الولد التي سبق ذكرها ولا لا؟ تدخل ولا لا تدخل؟ نعم تدخل. نعم. طيب، إذا عندنا الاستبراء إما أن يكون بحيضة، وإما أن يكون بثلاثة أشهر، وإما أن يكون بوضع الحمل. قد يكون بسلالة مستحاضة. نعم. قد يكون بسلالة. بالنسبة للمستحاضة. نعم. التي انتقل من كوم أربعة أشهر. أيه. استبراؤها لا يكون إلا بشروط أربعة. الشرط الأول. نعم. لا يعلم سيدها ببراءة رحمها. نعم. لا يكون سيدها عالما ببراءة رحمها. فإن كان فلا استبراء عليه. الشرط الثاني من الشروط. فضل. أن لا تكون صغيرة لا توطأ. فإن كانت كذلك فلا استبراء عليه. الشرط الثالث من الشروط الأربعة. فضل. أن لا تكون عليه حالا قبل أن ينكح. أن لا تكون حلالا عليه قبل. أيوة. أما إذا كانت حلالا عليه كأن تكون زوجة له فلا حرج عليه، لا يستبرئها. الرابع. الحلال بشرط خمسة إلا إذا لم تخرج. لا، الشرط السابق مو شيء، هذا الشرط الذي سبق. نعم. أن لا يكون وطؤها حرام لعلمك أن تكون عمته. أيوة تمام. بعد نعم بعد ملكه هي. تمام. عندنا نوع من الإماء لا يجب في حقه الاستبراء، ما هو هذا النوع؟ نعم. الصغيرة التي لا توطأ. إن الصغيرة التي لا توطأ لا استبراء عليها. وكذلك مثلا من تحققت أو من تحقق براءة رحمها، فمن تحقق براءة رحمها فلا استبراء عليها. طيب، ثم الموضوع الثاني إيش هو؟ الموضوع الثاني هو النفقة والسكنى بالنسبة للأزواج. ما هي الزوجة المطلقة التي يجب في حقها السكنى دون النفقة؟ السكنى دون النفقة. تفضل. المطلقة المدخولة بها. نعم. يزيد المطلقة. إذا المطلقة المدخول بها إذا لم يكن طلاقها رجعية، هذه تجب عليه، تجب لها السكنى فقط. ولكن ذكرنا أن هناك من العلماء من قال لا تجب السكنى بالنسبة للمطلقة طلاقا ثلاثا. لكن عند مالك رحمه الله كل مطلقة مدخول بها تجب لها السكنى، سواء كان طلاقها ثلاثا او غير ثلاث. أما المطلقة التي يجب عليها أو تجب لها النفقة، تجب لها النفقة إيش؟ المطلقة الطلاق الرجعية. فبعضهم قال لا نفقة لها ولا تسر. لا تجب عليها النفقة. نعم تجب. هذا لا لم يذكر فيها خلافه. إذن المطلقة طلاقا رجعيا تجب لها النفقة والسكنى بمقتضى قول الله تعالى. الله. نعم. نعم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. هذا بالنسبة للسكنى. بالنسبة للنفقة بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق الدليل. الله. نعم. إنما السكنى والنفقة لمن؟ لمن له الحق عليها في الرجعة. لمن للزوج الحق عليها في الرجعة. طيب. وكذلك هناك نوع من النساء بالنسبة للمطلقة أيضا يجب في حقهن أو تجب في حقهن النفقة والسكنى. لم نذكر أنا. الحامل تجب في حقها السكنى والنفقة إلى أن تضع حملها. ما هو الدليل على وجوب النفقة السكنى لها؟ قوله تعالى وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذا مطلق في كل مطلقة. في كل مطلقة حامل. إلا الملاعنة طبعا، لأن الملاعنة ولدها ليس ملحقا بأبيه أي بالزوج حتى تكون النفقة واجبة عليه. نعم. إيش؟ نعم. إذا اعترف يعني صار الأمر شيئا آخر، يعني لم تبقى هناك الملاعنة. طيب. أما النساء المتوفى عنهن أزواجهن فماذا يجب لهن؟ ماذا يجب لهن؟ لا نفقة لهن ولهن السكنى بشرط. ما هو هذا الشرط؟ المتى الميت وترك في بيته كراء وقد نقض ذلك الكراء، أي نقض أجرة الكراء. إذن تجب لها السكنى بشرط. ما هو؟ أن يتركها في بيته أو في بيت مؤجر ويكون قد عجل أجرة الكراء. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا سكنى لها بالمقتضى الحديث الذي سبق، أن المرأة التي جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدار التي تركها فيها زوجها، ولم تكن الدار دارا لزوجها كما ثبت في الحديث. نعم. إذن بالنسبة لوجوب النفقة والسكنى إنما يكون لنوع من الأزواج، وهن زيد الحوامل، وكذلك المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت مدخولا بها. السكنى تجب للمطلقة مطلقا بشرط أن يكون مدخولا بها. الحوامل تجب لهن النفقة والسكنى. المتوفى عنها لا نفقة لها، وأما السكنى فإنما تكون لها إذا تركها الزوج في بيته أو تركها في بيت قد أجره ودفع كراءه مسبقا. ثم نتابع الكلام الآن على موضوع آخر من مواضع هذا الباب. قال نعم لا نفقة ليش؟ معروف الآن بأن المعتدة لا نفقة لها. المعتدة من وفاة لا نفقة لها. مفهوم هذا؟ المعتدة من الوفاة لا نفقة لها، وإنما لها السكنى بالقيدين السابقين. ثم قال والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع. نعم. يشير الآن بهذه الفقرة إلى حكم آخر من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب. هذا الحكم هو وجوب الرضاع على أم الولد. أوجب الله تبارك وتعالى على الأم أن ترضع ولدها بمقتضى قوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وهذه جملة خبرية في اللفظ، ولكن معناها هو الإنشاء والطرد. وهذا النوع من الجمل هو أبلغ في الطرد من الجملة الإنشائية. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي يجب على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا هو الحد الأقصى. وأما الحد الأدنى فليس له حصر، فيمكنها أن تفطمه دون الحولين إن رأت مصلحة في ذلك. وقد أثبت العلم الحديث اليوم أن لبن الأم لا يعدله أي لبن أبدا، ولا يقوم مقامه أبدا، ولو غذي الطفل بأغذية الدنيا كلها فإن ذلك الغذاء لا يقوم مقام لبن الأم. ومن ثم تعلم سر وجوب الرضاعة على الأم، من ثم نعرف لماذا أوجب الله على الوالدات أن يرضعن أولادهن. وهذا معنى قوله هنا: والمرأة ترضع ولدها في العصمة. نعم. إلا أن يكون ترضع ولدها إذا كانت في عصمة زوجها، إلا إذا أن يكون مثلها لا يرضع. أي هذا مما خالف فيه مالك رحمه الله جمهور العلماء وانفرد به وحده، وهو أن المرأة إذا كان مثلها لا يرضع لا تجب عليها الرضاعة. وما هي التي لا يجب على مثلها أن ترضع؟ يقول مالك: هي ذات الشرف، أي من كانت لها مكانة وشرف، ومثلها لا يرضع. يقول مالك رحمه الله: لا تجب عليها الرضاعة. وهذا مما خصصه مالك رحمه الله تعالى، أي مما خصص به عموم الآية بالعرف. والحق هو أن كل والدة يجب عليها أن ترضع ولدها، سواء كانت شريفة أو دنية، لأن الآية الكريمة جاءت بلفظ العموم، والتخصيص بالعادة لا بد فيه من شروط، أي لا بد في العادة أن تكون عادة شرعية أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه العادة لم يقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نقول: كل أم وجب عليها أن ترضع ولدها ما دامت في عصمة زوجها، إلا إذا كان الرضع يضرها وثبت ذلك طبيا، أو لم يكن عندها لبن، فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله تعالى لا يكلفها إذا لم يكن عندها لبن، أو كانت مريضة لا تستطيع الإرضاء، فحينئذ يسقط عليه الواجب، لأن الواجب إنما يكون واجبا إذا كان داخلا في طاقة الشخص وقدرته، فإذا ما خرج عن طاقته وقدرته لم يصر واجبا في حقه. قال: وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه. أما المطلقة فينبغي لها أن ترضع ولدها، ولكن بأجرة من والده. من طلق امرأة وكان له ولد معها، فهل يجب عليها أن ترضعه؟ لا يجب عليها أن ترضعه، إلا إذا كان الولد لم يقبل غيرها، فحينئذ يتعين عليها أن ترضعه، ثم يتعين على والده أن يدفع لها أجرة الرضاع. يتعين على والده أن يدفع لها أجرة الرضاع إلا إذا كان الوالد معدما فقيرا، فحينئذ يتعين عليها الرضاع ولا أجرة لها. لماذا؟ لأن الوالد عاجز عن دفع أجرة الرضاع. إذا المرأة عندما تطلق وهي ترضع ولده لا يجب عليها أن ترضع ولدها إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان الولد لا يقبل غيرها، فحينئذ يتعين عليها أن ترضعه، ولكن مع وجوب الأجرة على أبيه. فإن لم يكن أبوه مليئا بأن كان معدما فقيرا يتعين عليها الرضاع بدون أجرة. فهمنا الكلام؟ طيب، وقد قال الله في القرآن الكريم في سورة الطلاق ماذا قال الله في هذا الموضوع؟ ولينفق ذو ساعة من ساعته فإن تآثرتم فسترضع له أخرى. ولينفق ذو ساعة من ساعته، فالوالد أن ينفق من ساعته ومن غناه ووجده. وعلى كل حال المقصود عندنا أن المرأة المطلقة إذا كانت ترضع فلا يجب عليها رضاء ابنها إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا لم يكن يقبل غيرها، والحالة الثانية إذا كان أيوة. ولكن الحالة الأولى يجب على والده أن يدفع لها أجرة الرضاع، والحالة الثانية لا يجب عليها.